أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم الاستثمار في الودائع أو الحساب الاستثماري في بنك فيصل الإسلامي؟ السؤال عن البنوك ما نستطيع أن يعني هذا بنك قديم مشهور أنه في مصر من قديم، لعله من أوائل البنوك التي أعلنت أنها إسلامية، لكن لا ندري عن حقيقة البنك، هل هو فعلا على مسماه بنك إسلامي أو مثل ما يكون من بعض البنوك تدعي أنها تتعامل بصفة شرعية وليس لها حظ من هذا إلا مجرد العنوان. فللأسف أن نلاحظ بنوك يدعون أنهم يتعاملون بالصفة الشرعية وأنهم ومما يدل على كذبهم وضلالهم أنهم لا يزالون يتعاملون بالربا، فيضعون زاوية يزعمون أنها على وفق الاستثمار الشرعي وهم موغلون في التعامل بالربا بصراحة. والله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا شك أن الذي يمارس الربا ويصر عليه أقل ما يقال في حقه أنه فاسق، فلا ندري عن هذا المصرف حتى تتحقق منه واسأل إن وجدت ثقات تطمئن إلى من تعاملوا معه أو عملوا فيه وذكروا لك أنه فعلا يعني مثل ما عندنا مصارف مشهورة وإن كان عليها بعض المآخذ لكنها في الجملة لعلها هي أحسن الموجود، فإن كان مثلها أو أحسن وأمثل منها فتعامل معه وإلا فاجتنبه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مات الرجل بين النساء وليس يوجد عندهن رجل فكيف يغسل؟ وكذلك العكس وإن كانوا ذو أرحام له. الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه الحالات افتراضا وقد يقع في بعض الظروف الصعبة، وبينوا أن من ناحية التغسيل لا ينبغي لأي من الجنسين أن يغسل الآخر، فللرجال لا يجوز لهم أن يغسلوا المرأة الأجنبية عنهم، وللنساء لا يجوز لهن أن يغسلن الرجال الأجانب عنهن، بل منهم من يرى أنه يغسل من وراء الثياب أو أنه يلف بأكفانه، ويسعى كل منهم إلى بقية تجهيزه، وهذه في الغالب مسائل يعني نادرة جدا. لكن إذا كان الرجل توجد زوجته فالزوجة لا حرج عليها أن تباشر تغسيل زوجها، وكذلك الزوج لا حرج أن يباشر تغسيل زوجته. أما بقية المحارم فلا، لا يجوز للرجال أن يباشر تغسيل أي من النساء إذا لم تكن زوجة ولو كانت من المحارم، فلا يباشر تغسيلها. وكذلك الشأن بالنسبة للنساء مع الرجال إذا لم يكن زوجا لها. أحسن الله إليكم. يقول: زوجة يسافر زوجها خارج البلاد، زوجها خارج البلاد للعمل ويأتي إليها كل 8 أشهر وهي غير راضية عن هذا السفر، يقول: وتعبت نفسيا بسبب ذلك وتكلمت معه ولم يستجب لها، وعند عودته من السفر تريد أن تمنع نفسها عنه، فما حكم ذلك؟ لا شك يعني الانقطاع هذه المدة إذا كانت الزوجة لا تصبر فلها الحق أن تطالبه إذا لم تكن مقتنعة وراضية. الله سبحانه وتعالى قال في حق الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فالله حدد الإيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل إذا غاضب زوجته يحلف أنه لا يقربها مدة من الزمن قد تكون أكثر من 4 أشهر، فإذا كانت أكثر من 4 فيحدد له 4 وما زاد عنها فإنه لا يقبل منه، فيكون مخير بين أن يعود ويجامع زوجته ويكفر عن يمينه، وإلا فعلى القاضي أن يلزمه بفسخ العقد وأن يوقع الطلاق. عمر رضي الله عنه أيضا سأل حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في شأن الجنود وهم ينطلقون للغزو والفتح والجهاد في سبيل الله، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فذكرت له تقريبا 4 أشهر أو شيء من هذا القبيل، فحدد للجند في من ناحية يعني التبادل بين السرايا والجيوش، فيذهب جيش ويعود جيش وهكذا، بحيث لا يغترب الجنود عن نسائهم أكثر من 4 أشهر فيما ورد، والله أعلم. فالحاصل هذه المرأة إذا لم تقبل، أول شيء على الزوج أن يتقي الله، ويعني من أهم مقاصد النكاح الاستمتاع والإنجاب، وكونه يتغرب ويترك هذه المرأة ضعيفة، فعليه أن يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويجتهد، إما أن يأخذها معه أو يأتي ويقتصر على العمل الذي قد يكون أقل من العمل الذي هو فيه، أو يسرحها، يسرحها إذا كانت تريد الطلاق، يسرحها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم هذا اللفظ، يقول يا إلهي سألناك بالمصطفى أن تقبل عذرنا يا مقل العتاب؟ أو لا، هذا الأسلوب ما ينبغي، يعني سألناك بالمصطفى، إنما يسأل بالله سبحانه وتعالى، يسأل بالله بوجه الله بعزة الله، أما أن تسأله بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالملائكة أو بالكعبة أو هذا كله لا يجوز، فالرسول عليه الصلاة والسلام له مقام عظيم ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والملائكة لهم كذلك، والكعبة مشرفة، لكن لا يجوز التوسل إلى الله بمخلوق، إنما يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، اللهم إني صليت لك وتصدقت لوجهك وتلوت القرآن وكذا وكذا وصمت، فتتوسل بعملك الصالح كما جاء في حديث 3 النفر، تتوسل بإيمانك بالله وأنك تؤمن بالله وتحب الله وتحب الرسول عليه السلام، فهذه أمور لا يجوز إلا الاقتصار عليها، فلا تتمادى. قد يكون بعض العلم عفى الله عنا وعنهم يكون لهم زلات واجتهادات لم يوفقوا فيها للصواب، فلا ينبغي لك أن تتابعهم في هذا، هم لهم عذرهم إذا كانوا اجتهدوا وكانوا أهل الاجتهاد لكنهم لم يصيبوا، فهم على أجر ويغفر الله لهم، وإذا تبين لك الخطأ فلا يجوز لك أن تتابع المخطئ. أحسن الله إليكم. يقول هل بعد الرفع من الركوع الأفضل أن أضع يدي على صدري أم أرسلها؟ بل الأفضل وضع اليمنى على اليسرى كما كانت قبل الركوع، هذا هو الأفضل، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من السدل أولى أو التخيير كما يرى بعضهم أنه مخير بين وضعها كما كانت أو السدل، بل الأفضل أن توضع اليمنى على اليسرى، فالذي يستقرئ النصوص وصفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وما ورد عنه في هذا الشأن يطمئن إلى أن وضع اليمنى على اليسرى أولى بعد الركوع كما هو الشأن قبل الركوع، والأمر واسع في هذا. لنا أحسن الله إليكم. يقول اليوم في صلاة الفجر سجد الإمام 3 سجدات في الركعة الأخيرة، يقول منا من سجد معه في السجدة الأخيرة ومنا من لم يسجد معه، فما حكم صلاتنا؟ لا شك المأموم في هذه الحالة إذا كان على يقين أن السجدة الثالثة زائدة لا يجوز أن يتابع الإمام، لا يجوز له، وقد تبطل صلاته، لكن ربما بحكم الجهل قد يعذر بالجهل في هذه الحالة، فالحاصل أن من كان على علم بأنها زائدة مثل ما في الركعة، كما لو قام لركعة ثالثة في الفجر وأنت تعرف أنه يعني أنها زائدة أو خامسة في الرباعية، فيجب عليك أن تجلس ولا تتابعه، وتنتظر حتى يعود وتنشغل بالتسبيح والتهليل والدعاء إلى أن يعود، وتسلم وتنصرف معه. ومن التبس عليه الأمر ولا يدري ويظن أنها يعني فهو على ما هو عليه يتابع الإمام باعتبار أنه لا يدري أنها سجدة ثالثة. أحسن الله إليكم. يقول أنه زار أحد المعاقين ولا يتحرك فيه إلا لسانه وعينيه، يقول وأنه كان يبكي ويتمنى أنه يسجد سجدة لله، يقول فهل من تذكير يعني للأخوة بالصلاة وما من الله عليه بالصحة؟ الله أكبر. لا شك يعني هذا الموقف يعني الإنسان يعتبر إذا رأى مثل هؤلاء الإخوان الذين ابتلاهم الله بمثل هذه الحال، فهذا إن شاء الله هذا الأخ الذي ابتلي ومع ذلك يعني يتمنى أن يسجد، يعني يقال له يعني استسلامك لأمر الله وقبولك وعدم تسخطك وهذا لك فيه أجر كبير، واعتبر نفسك ساجد، يعني الله سبحانه وتعالى أسرك بهذه الطريقة فأنت كشأن الساجد، فأحمد ربك. وما هي إلا هذه الحياة كما قال الله عن السحرة اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سوف تقضيها مثل ما يقضيها المترفون المنعمون. فهنا يعني نعتبر يعني بحال هذا وحال الموتى، الموتى إذا سئلوا يتمنون أن يعودوا للدنيا من المسلمين أو غير المسلمين، من المقصرين، من حتى الذين في غاية من الزهد والعبادة والطاعة أيضا يتمنون أن يعودوا ليستكثروا من العبادة والسجود والصدقة والبذل والخير. فلنغتنم يعني خذ من صحتك كما جاء في الحديث، خذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك، خذ من فراغك لشغلك. فالعاقل يغتنم هذه الأشياء ويقدر نعمة الله عليه، أنعم الله عليك ما تدري ماذا يعرض لك، قد يعرض لك حال مثل هذا الأخ وتقول يا ليتني كنت استكثرت من السجود واستكثرت من البذل. قد يمنى الإنسان بخسارة وإفلاس وعنده أموال وكان يشح بها، فالآن بادر. فنسأل الله أن يوفقنا للاعتبار وأن يحفظنا وإخواننا وأن يعافي من ابتلي من إخواننا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم فك السحر بالسحر، وهل يوجد فتوى بذلك لمن ابتلي بهذا البلاء؟ ذكرنا مرارا وأن السحر لا يحل بالسحر بحال من الأحوال، هذا أمر ما فيه إشكال، وما ورد عن السلف عبارة تعلق بها بعضهم فهذه قد لا تصح، وإن صحت فليس المقصود بها أنه يعني يذهب إلى السحرة، فهذه العبارة تحمل أنه يعني يعتبر هذا ساحر الذي، لأن السحر لا يفكه إلا ساحر، لا إلا بالرقية إذا وفق الإنسان للرقية، أما إذا كان ساحر يفكه بالسحر فالسحر ما يكون إلا كفر وضلال، ويستعين بالشياطين والشرك والذبح لغير الله وذكر غير الله، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وما ورد عن الأسف من ينتمون العلم ويدعون وفي بعض القنوات هذا كله ضلال، وليست هذه أول فتوى من الضلال يبثونها في هذه القنوات الضالة، لهم فتاوى فاحذروهم، احذروهم لأنهم ناس يعني يفتون بالأجرة ويفتون بالشهرة ويفتون بأشياء، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وينبغي أن يؤخذ على أيديهم ويكفوا عن هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول هل من الأفضل أن أصلي الوتر قبل أن أنام أم أؤخره إلى قبل ركعتي الرغيبة، علما بأني أصلي النوافل قبل أن أنام؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، إذا كان يطمئن إلى أنه يستيقظ قبل الفجر فلا شك أن الأفضل أن يوتر من آخر الليل كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه، هذا الأفضل خاصة في ليالي الشتاء وليالي الفصول التي يطول فيها الليل، فينبغي الإنسان في هذه الحالة أن يكون عنده عزيمة. وقد كان من موقف كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في شأن الوتر، فكان فيما ذكروا أن أبا بكر يوتر من آل الليل من أول الليل وعمر يوتر من آخره، فأثنى عليه السلام على كل منهما، فأثنى على أبي بكر بأنه أخذ بالاحتياط أن يعني أن يغفل أو ينسى أو يعرض له عارض. وأثنى على عمر بالعزيمة وأنه أخذ بالعزيمة وأنه يعني واثق من أنه يستيقظ. فأنت أخي إذا كنت يعني على ثقة أنك تستيقظ ولو كان يعرض لك أحيانا، قد الإنسان يعرض له بعض الليالي، فالعبرة بالأغلب بالأكثر والأعم. فإذا كنت تطمئن إلى أنك تقوم قبل الفجر فتصلي من الليل ما يتيسر وتترك الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس تتركها قبيل الفجر فتأتي بها، فيكون هذا أفضل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الذهاب إلى بدر والاطلاع على مكان المعركة وزيارة الشهداء؟ بالنسبة لموقع المعركة قد يكون يعني الوقوف عليه أرجو أنه لا حرج عليه، لكن الشهداء كان يقصدهم لا ينبغي، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ولا تشد إلى المقابر، وإن كانت قبور الصحابة والشهداء رضي الله عنهم، لكن هو إذا انطلق بنية أن يعرف الموقع فيمر قبور الشهداء ويسلم عليهم ويدعو لهم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي عدة المطلقة وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء بعض الحوائج مع العلم أنها في بيت أبيها؟ الخروج لا حرج عليها فيه، تخرج إلا المطلقة ثلاثا، المطلقة آخر ثلاث تطليقات اللي هي البينونة الكبرى، فهذه من أهل العلم من يرى أنها لا تخرج، ومنهم من يرى أن حكمها وشأنها شأن عامة المطلقات. والمطلقات تختلف عددهن، منهن يعني ذوات الحيض فهي بالأقراء كما قال الله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح أن القرء المقصود به الحيضة، فإذا يعني هذا الرجل طلقها طلاق السنة في طهر لم يمسها فيه لم يجامعها، فإذا أتت الحيضة الأولى هذا قرء، والثانية والثالثة، فإذا طهرت من الثالثة واغتسلت فقد خرجت من عدتها، وليس لزوجها حق عليها أن يردها أو يرتجعها، وحلت للخطاب. فهذه التي ذوات الأقراء، وإذا لم يكن لها أقراء إما من الآيسات أو صغيرة لم تبلغ سن الحيض، فكما أيضا قال الله تعالى في شأنهن وأولاة الأحمال واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، فهذه تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر من حين ما يطلقها زوجها. ثم ذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني حتى لو طلقها ثم وضعت بعد الطلاق بيومين أو ثلاثة فتكون قد حلت، وإذا خرجت من أيام نفاسها فتكون حلت للخطاب. أحسن الله إليكم. يقول رجل لم يستطع الطواف طواف الوداع في الحج لشدة الازدحام، ولم يستطع البقاء يوما آخر لسفر الحملة، يقول وليس عنده سعة من المال ويريد أن يصوم بدلا من الذبيحة، فكم يوم يصوم وهل يشترط التتابع؟ من أهل العلم يرى أنه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام إذا كان لا يستطيع الفدية مقابل تركه لهذا الواجب، والتتابع لا يشترط، يعني يصومها لكن ينويها دائما، ويعني يحرص أن يأتي بها ولو ببعضها متتابعة خشية الخطأ والغفلة. تذكير بالصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. وأيضا كما ذكر الأخ هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، فلنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها ويومها، ونتحرى ساعة الإجابة لعلنا نصيبها، ونهيئ لأنفسنا دعوة صالحة لنا ولإخواننا المسلمين ولعموم المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، ونجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تخزنا لا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصير أو تفريط، اللهم عجل لنا بالنصر يا ذا الفضل والجلال. وأنت الذي تقول يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، اللهم نصرك الذي وعدتنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم وأرنا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين وأشياعهم وأتباعهم وأنصارهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.